التكريم العظيم اللي بتعمله بلد زي أمريكا للعلم هو ده طبعا اللي بيكون الرمز الجميل للشباب انهم يقدروا. فتصور حضرتك حفلة زي دي مثلا، الناس كلها لابسة بيسموه بلاك تاي، يعني الناس كلها لابسة البدل السودة ديت اللي سموكين دي احنا بنسميها، او البيبيون ده ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. السيدات لابسين الجاونز الطويلة، يعني واخدينها عملية جدية جدا احتفالية. وقد ايه جايين انهم يشوفوا ان مثلا عالم في ده ولا في ده بيكرم انه هيخدم الانسانية فده بيبقى شعور الحقيقة ما عندكش فكرة. وحضرتك كنت لابس ايه يا دكتور احمد؟ ما كان لازم البس برضو البدلة السوداء والسموكين ده ونفس التقاليد، وحطلي وردة طبعا على الشمال وبتاع. والحاجة اللي استرعت نظري لأول مرة كان في الحقيقة انه لقيت انه الناس اللي كانوا مدعيين بيجوا عندي ويقولوا thank you. يعني شو بقى دي الناس ديت كلها ناس كبيرة جدا في طبعًا أماكنها وبتاع، بس قد إيه والله أثرت فيه جدا إنهم جايين يقولوا لي شكرا على اللي أنت عملته لأمريكا واللي قدمته لأمريكا وللإنسانية. فطبعا ده بيبقى شعور جميل، وكانت أمسية من أروع الأمسيات في حياتي. بالتأكيد. دكتور أحمد زويل، حضرتك كنت حريص وإحنا بنتفق على هذه السهرة أن تكون هذه السهرة عبارة عن لقاء مباشر بينك وبين الناس. إيه الحكمة في ده؟ الحكمة أن أنا مش عايزة تاخد طابع فورمال، يعني بمعنى رسمي، وأنا الحقيقة حب المصر حب بسيط وجاي من الأعماق، وأنا عارف أن الناس كمان بتحبني بنفس الطريقة، فأنا مش عايزة تبقى رسمية وان انا اقول لهم حاجات وهم يقولوا، يعني عايز اكون وهي بالتاكيد هتكون كده فعلا كدا. يعني احنا بتلقائيه شديده جدا، بتلقائيه دي الكلمه اللي بدور عليها فيعني احنا كبرنامج عام الحقيقه احنا دايما نقول البرنامج العام بيعتز ان هو اول جهه اعلاميه نبهت الى خطوره اكتشافات الدكتور احمد زويل، وكان ده الحقيقة الفضل فيه للإذاعة الكبيرة أمال فهمي في برنامجها الشهير والكبير على الناصية. وبعدين لم تكتفي بأن هي نبهت لده في البرنامج بتاعها، وإنما كمان كلمتني أنا عشان برنامج شهد على العصر، وكان ليا لقاء مع حضرتك في بدايات التسعينات فيعني يمكن إحنا وجماعة كالتك بنحس كده بمعزة خاصة وعلاقة خاصة مع الدكتور زويل. أنا الحقيقة ده يعني أقدر أقول إن بكل أمانة ده صحيح. أنا ما كنتش يعني مدام أمال فهمي مش قريبتي، ولكن هي جات مرة في لوس أنجلوس وكانت قالوا لها إن في مصري هنا كذا وكذا وكذا وكذا، وأصرت. أنت طبعا عارف مدام أمال كويس قوي وفي إصرارها على إن البرنامج يتعمل، وأنا كنت حتى خارج المدينة فهي قررت إن لازم يتعمل البرنامج ده، وفعلا عملنا البرنامج في لوس أنجلوس، وبعدين جيت أنا سجلت مع حضرتك برضو في شاهد على العصر وكانت فدي كانت بداية الحقيقة بالنسبة كانت بداية. وبعدين إحنا الحقيقة توجناها بيوم مفتوح قدمناه عن حضرتك يوم ما حصلت على جائزة بنجامين فرانكلين من 8 صباحا لـ2 قبل الفجر، وكان شيء عظيم جدا جدا جدا، مكالمات الناس واللي حصل يوميها وكده. واختتمناه ببرنامج خاص دوكيومنتري عن حضرتك، برنامج وثائقي يعني عن حضرتك. طبعا حضرتك في أمريكا بقى ما سمعتوش، هنسمعك يمكن جزء بسيط طيب منه. والله أتمنى هذا يعني. التحدي. في أرض النيل المعطاءة نشأ، وبإصرار المصري وطموحه ونبوغه تميز. ولد أحمد زويل في عام 1946 بمدينة دمنهور، ولم يكن أحد من أبناء هذه المدينة يدري أن مدينته أنجبت في ذلك العام مولودا ستعلو قامته شامخة في سماء العلم، وسترتفع جبهته وضاءة في أعظم ساحات البحث في عالمنا المعاصر. لكن أسرته والمقربين من هذه الأسرة

أنا عندي 4 أولاد، عندي بنتين مها وأماني. مها بتدرس دلوقتي الدكتوراه في علوم الجينيتك انجينيرينج، الهندسة الوراثية، وهتخلص الدكتوراه تقريبا بعد سنة إن شاء الله. عظيم. وعندي أماني في جامعة بيركلي دلوقتي اللي أنا روحتها، وعاملة كويس قوي في الساينس. لسه قبل ما أجي سألتها على الجريدز بتاعتها، فواخدة إيز كلها في الحاجات دي. وبعدين عندي هاني ونبيل لسه ما دخلوش الجامعات، فهم دولت الـ4 أولاد، وفيهم الجينات المصرية من غير هندسة وراثية، دي طبيعي. دي دكتور أحمد، حضرتك كنت بتتكلم عن القدوة، فأكيد بقى حضرتك خير قدوة لأولادك. والله شوفي، أنا هقول لك على حاجة بكل أمانة. أنت تقدري تعملي كل حاجة في حياتك عشان تطلعي الأولاد وتبقي قدوة وولخ، بس في الآخر هي حاجة من عند ربنا. يا إما يطلعوا بالطريق الكويس وولخ، لا إما تبص تلاقي إنها حاجات صغيرة أوي في الحياة بتغير في تفكيرهم وولخ. فالحمد لله أنا كنت موفق جدا يعني، وبالذات كمان إنهم بنات وفي أمريكا، فبيبقى الواحد خايف. لسه الواحد برضو مصري، أنت عارفة يعني، في طريقة تفكيره طبعا. لكن الحقيقة الحمد لله كان. طب مشكلة اللغة دكتور أحمد، عملت معهم، حلتها إزاي معهم؟ الحقيقة بالنسبة للبنات كانت صعبة، لأن أنا كنت في الوقت ده كنت بحاول يعني بيسموه أعمل الكارير أو المستقبل بتاعي العلمي، فما كانش في وقت خالص. بس بالنسبة لهاني ونبيل تكلموا عربي، وعربي فصيح يعني، لأن والدتهم كمان مصرة على هذا، وتاخدتهم أماكن عربية وأماكن إسلامية، فالحقيقة ده اللي ساعد على الإنسان. عظيم. يعني الحرص على الهوية، ما هو أصل ما فيش يعني حل لها الحقيقة. إذا ما كنت أنت عايز تنظر للجذور بتاعتك وتبقى مع الجذور، يعني أنا بيتي في أم كلثوم، في بيتي في عربيتي في أم كلثوم وعبد الحليم ومش عارف إيه، ممكن جدا إن أنا أخليها بس كلها تشايكوفسكي وباخ ومش عارف إيه، لكن إذا كنت هتحرص على الجذور ديتي يبقى لازم إنك أنت تتمسك بيها. طيب، وبقية الأسرة بقى اللي موجودة هنا في مصر، الوالدة ربنا يديها الصحة، وإخوات حضرتك. هو أول حقيقة اللي انت لو تفتكر في دمنهور، لأن انت دمنهور انت كمان. أيوه. يعني أنا لسه جاي الحكاية دي هفكرك زمان وكده. فلو تفتكر انت عائلة زويل كلها كبيرة أوي في دمنهور الحقيقة. لكن أنا العيلة الأساسية بتاعتي كان والدي الله يرحمه توفى من كذا سنة، وبعدين كان راح هو تسوق، وعلى هذا الأساس تعلمت أنا التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي actually في تسوق. بس تدور بقى الدنيا، وإن أنا روح دمنهور، وفي الفترة دي بقى روح اسكندرية أتعلم في الجامعة هناك. فيبقى الست الوالدة اللي نتمنى لها دايما الصحة، وانا الولد الوحيد، عشان كده تعفيت من الجيش فما رحتش الجيش المصري، وبعدين 3 بنات. وعاملين ايه بقى من يعني حضرتك الولد الوحيد، اسمح لي بكلمه الولد، على 3 بنات؟ فهم برضو مفتقدين هنا. انا بقى بهدد بقى، انا اول ما اجي واقعد معاهم ابص الاقي بقى ايه الدموع والعياط اشتغل الخ، اقول لهم بقى لو هتعيطوا مش جاي تاني، فبيبطلوا عياط على طول. يا زايد في الحلاوه على الاهل حينا، ما تبطل الشقاوه وتعالى عندنا، تعالى عندنا. دكتور أحمد، أنا كان نفسي دلوقتي فعلا تكون كاميرا والمستمعين يشوفوا تعبيرات وجه الأستاذ دكتور أحمد زويل لما سمع الأغنية دي. وأنا بيني وبينك سر، طبعا إحنا عارفين ليه الأغنية دي نزلت دلوقتي وليه ابتسامتك، لكن المستمعين ما يعرفوش. اسكندرية دي الأيام الحلوة الجميلة. أيوة. بتاعت زمان. أيوة. العظيمة دي. يعني تبقى من احلى الفترات والله يا استاذ عمر في حياتي طبعا الإنسان طبعا آه طبعا آه. اول فعلا الاغنيه المرحوم عزت عوض الله اللي بيغنيها دي افتكرنا احنا الاثنين على طول آه ايام طبعًا. اسكندريه آه. وجامعه اسكندريه والمشيه في العصاري كده على الكورنيش وبعدين بالذات كمان احنا بما ان احنا كنا جايين من دمنهور احنا بالنسبه لنا اسكندريه ديت يعني تقدر تقول ايه باريس ايوه عارف انت فما كنا نمشي بقى على الكورنيش ونسمع الاغاني الحلوه بتاعتها طبعا لا تسكي مش ممكن جو تاني خالص طيب دكتور احمد زويل احنا هننتقل بقى للانجاز العلمي الكبير اللي حضرتك حققته يعني انا مش عارف انا حكايه الفيمتو ثانيه ديت طبعا يعني يمكن في ناس فاهمينها وناس كتير مش فاهمينها يا ريت نقدر نشرحها ببساطة ازاي حضرتك قدرت توصل او تكتشف زمن جديد وحدة زمنية جديدة هي واحد على مليون من البليون من الثانية ومعرفش ليه بتقفز الى ذاكرتي دلوقتي وتمثل امامي الآية القرآنية الكريمة اللي في سورة النمل اللي بيحكي عن سيدنا سليمان لما طلب عرش بلقيس يجيله من اليمن لفلسطين فعفريت من الجن قال له أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك شوف التنبيه القرآني العظيم لقيمة الزمن ومعنى الزمن وخطورة الزمن يعني بحسسنا أن مين اللي عارف قيمة الزمن الذي عنده علم من الكتاب التركيز على قيمة العلم بقى هنا أن العالم هو اللي عارف قيمة الزمن ومعنى الزمن هو دي الحقيقة دي انت عارف ان الحاجة الغريبة في العلم يا أستاذ عمر ان كل ما بتتعمق فيه كل ما تكتشف قد ايه الانسان صغير مش فاهم في العلم يعني انا دايما بقول ان انا فاكر اول ما وصلت امريكا في علم جديد اسمه علم الكوانتم او الكوانتم ميكانيكس فانا فاكر اول ما وصلت تعبت جدا في هذا العلم وبعدين خدت ايه في الاخر يعني اعلى درجه يعني مثلا يسموها ايه لما خدت ايه انا فكرت بقى ان انا فهمت العلم ده انا بقى عالم العلامه في الكوانتم بس لو تسالني بقى انا دلوقتي بعد كل السنين دي اقول لك انا مش فاهم الكوانتم يا سلام ليه لان الواحد بيتعمق بقى بيبدا يسال اسئله غريبه واسئله بتبقى لها جميله وشيقه وايه ده معناه وازاي تبسطها وازاي ديت ايه معناها بالنسبة للكون ككل فالحقيقة دي اسئلة بتبقى صعبة جدا السؤال الزمن ده لوحده سؤال صعب جدا